إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذابه وغضبه وقاية، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، معاشر المؤمنين، إن لنا ربا يخاف منه، فما بالنا لا نخاف؟ إن الخوف إذا فارق القلب خرب، ولم تنشط الجوارح لا للعبادة ولا للكف عن الحرام. وإن الخوف إذا سكن القلب صلح، وأحرق مواطن الشبهات والشهوات، وطرد الدنيا، ونشطت الجوارح للعبادة وكفت عن الحرام. فما بالنا لا نخاف؟ إن لنا ربا تجلى جل وعلا بصفات الكمال والجلال والجمال والكمال جل وعلا. إن ضعف خوفنا من الله تفريط منا وتقصير في التعرف عليه وعلى جبروته وعلى قدرته وعلى علمه وعلى أفعاله وعلى سائر صفاته وعلى سطوته بمن خالف. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ الكريم كامل الأخلاق، كما أنه ودود ورؤوف ورحيم، فهو الجبار، وهو المتكبر، وهو الحي القيوم، وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، وهو المنتقم ممن خالف. يا عباد الله، إن الله غيور، وغيرته أن تنتهك محارمه، ولذا حرم الفواحش، وإن الله ينتقم، إنا من المجرمين منتقمون. يا عباد الله، يا إخوتي في الله، من زرع الله في قلبه الخوف أفلح، وتغيرت حياته، وانقلبت أموره رأسا إلى عقب، وبدأ في طريق الآخرة، وجعل الدنيا وراء ظهره. من بدأ في طريق الخوف من الله جل وعلا تغيرت عنده أمور كثيرة، وأحرق مراحل كثيرة إلى الآخرة وتقدم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة لتقواه وجنة لخوفه من الله. يا عباد الله، حدقوا في صفات الله وأفعاله، لعل ذلك أن يرفع الحجب، لعل القلب أن يحيا. حدقوا في عظمة الله، فإن أعظم الخوف ليس الخوف من الذنوب، الخوف من الله لأجل ذنوبك. أعظم الخوف الخوف من الله لأجل عظمته وكبريائه وعلمه وقدرته وسطوته وجبروته. ألا ترون إلى الملائكة لا ذنوب عليهم، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، وهم أشد الخلق خوفا، يخافون ربهم من فوقهم، ويفعلون ما يؤمرون، وهم من خشيته مشفقون. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يخافون من العظمة، لأن العبد كلما اقترب من الله أكثر كلما خافه أكثر ووجل منه أكثر وعظمه أكثر وعرف حقه أكثر. هؤلاء أيضا أنبياء الله كانوا أشد الناس خوفا لأنهم أعلم الناس بالله. إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا جاء في الأثر أن جليسه يسمع خفقان قلبه من شدة خوفه من الله، قال الله إن إبراهيم لأواه حليم. والأواه كثير التأوه والحزن والخوف والوجل والإشفاق والخشية. إن إبراهيم لأواه إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حتى إنه خاف من الخذلان فقال ولا أخاف ما تشركون به شيئا ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. خاف أن تنزع منه العصمة وهو الخليل إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. والخليل الثاني محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وشعيب يقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. إذا نزع الله منا العصمة ورفع أيديه عنا ورفع يده عنا رجعنا في ملتكم مرة أخرى. لو وكلنا الله إلى أنفسنا طرفة عين رجعنا إلى الملة العوجاء وتركنا الملة المستقيمة. وقال صالح فمن ينصرني من الله إن عصيته، وقال نوح فمن ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وهكذا كان أنبياء الله وملائكة الله في شدة خوف من الله لأجل العظمة لأجل العلم لأجل الإحاطة بالصفات، فهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أيها الإخوة، حدقوا أيضا بعد عظمته في حقه، حق الله علينا عظيم، حق الله علينا عظيم، أفلا نخاف من التفريط؟ كم من حق لله أضعناه، كم من فريضة أهدرناها، كم من أمر بمعروف ونهي عن المنكر تناسيناه، كم من ولد ورعية لنا لم نقم فيهم بما يرضي الله، كم وكم. قال الله يوم القيامة أما إظهارك الزهد فتعجلت به الراحة، وأما إظهارك العلم والعبادة فتعجلت به الرياسة، ولكن أين حقي؟ أين حقي؟ لما لم تغضب لغضبي؟ لما لم ترضى لرضاي؟ أفلا نخاف من هذا الكلام يوم يقول الله أخشيت الناس فإياي كنت أحق أن تخشى؟ حق الله عظيم، والله لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون أشد لها مقتا. يا أخي في الله حدق في غضبه، الله يغضب يغضب يغضب، وسيأتي يوم يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إبراهيم الخليل كذب ثلاث كذبات، والله إنما هي تورية، والله إنها حسنات المقربين ولكنها ذنوب الأخلاء، والله إنها كانت في ذات الله ومع ذلك خاف من غضب الله ورفض الشفاعة، وقال نفسي نفسي لا أسأل اليوم إلا نفسي. فأنت من لك ذلك اليوم؟ من لك ذلك اليوم؟ ألا تخاف؟ ألا تحدق في الغضب؟ والله يغضب من أشياء تظنها هينة، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال الصحابة إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من الموبقات: كذبة، غيبة، بهتان، وجهين، استمراء الذنوب، استخفاف المحقرات، غفلة عن الواجبات، ترك الهجرة والجهاد، ترك العلم الواجب، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أخي في الله، حدق في أمر آخر، في إعراض الله يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قد تتفاجأ بأنك من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نسوا الله فنسيهم، نسوا حقه فنسي الإقبال عليهم، أي أهملهم. نسيان الله إعراض، وليس نسيانه ذهول جل وعلا. نسوا الله فنسيهم. المسبل من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فكيف بذنوب تفوق ذلك؟ ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم 70 مرة، لأن الله قد يغفر للجاهل 70 مرة قبل أن يغفر لمن علم وعلمه الله مرة واحدة. من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، أفلا نخاف من إعراض الله في ذلك اليوم؟ الإهمال والترك لا مطالب لك. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، غاصوا والله في أطباق الجحيم فمن يسأل عنهم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من تحتهم مهاد ومن فوقهم غواش، في توابيت من نار لا يسأل عنهم أحد. يا أخي في الله، حدق في أمر آخر: الخذلان. الله هو القيوم، هو الذي يقيمك على الصراط، فلو نزع يده عنك ثانية فالصراط زلق ومزلة ومحتضر مليء بالشياطين. إذا أحسوا أن الله رفع يده عنك تبادروا إليك، استزلهم الشيطان. ألا تخاف من الخذلان؟ ألك على الله حق واجب أن يثبتك حتى الممات؟ قد سمعتم إبراهيم يخاف من الخذلان ويقول: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. لما؟ وسع ربي كل شيء علما. قد يعلم من نفسي ما لا أعلم، ويعلم من الخفايا التي أخفيها عن الناس أشياء تسبب الخذلان. وشعيب نفس الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، وأكثر حلفه: لا ومقلب القلوب. والراسخون في العلم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا ونحن كأننا سنموت على الإسلام، كأننا قد ضمننا أن نموت على الإسلام. أما نخاف من الخذلان؟ من ذهب إلى مبتدع أو إلى موقعه أو إلى تغريداته أو إلى كتبه، أو مدحه يوما من الدهر أو وقره، قال السلف: نزع الله منه العصمة ووكله إلى نفسه إلا أن يتداركه برحمته، لأن لسان حاله يقول: أنا واثق من نفسي، أنا عندي فكر وعندي حرية وعندي رأي، فيقول الله اذهب إلى نفسك فلتنفعك ما دمت واثقا من نفسك. كم وكم قرأنا للمبتدعة ودخلنا مواقعهم وسمعنا كلامهم، ألا نخاف من الخذلان؟ أيها الإخوة، حدق في أمر آخر، الحجاب. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ألا تخافوا من الحجاب؟ وإذا قرأت القرآن: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الوحشة، البعد عن الله، الأنس بالله بالناس، والوحشة من الله. إذا جلس خاليا بحث عن الناس، استوحش من ربه، استوحش من كلامه، بينه وبين ربه حجاب، وفي الآخرة الحجاب الأعظم. ألا تخاف يا أخي في الله؟ حدق في مكره. أليس الله من صفاته أنه يمكر بالماكرين؟ والمكر ليس خاصا بأهل الرأي المحتالين، هم سادات الماكرين، بل هم أخص الماكرين والمنافقين والكافرين. لا، بعض الذنوب تفعلها بمكر، بوجهين: سر وعلانية، باستخفاف، استهتار، وأحيانا بإظهار يصاحبها مكر. قال الله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ يحال بين قلبه وبين الإيمان ثم لا يبالى به في أي واد هلك. مكر الله يخلع القلوب، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يا أخي في الله، حدق في ناره. وصفها لك في القرآن أوصافا تجلي ما فيها، لما لا تحدق في النار؟ أأمنتها؟ غشك إبليس، قال: هذه النار ليست لك، هذه للكفار وللمنافقين، أنت من الآن في الجنة. غشك إبليس بهذا الكلام. فكلما سمعت ذكر النار أعرضت، حدق فيها، في سلاسلها وأغلالها وجحيمها، فإنك قد تكون من أهلها. من يضمن ذلك؟ نعوذ بالله من ذلك كله. اللهم ازرع في قلوبنا الخوف، اللهم ازرع في قلوبنا الخوف منك. اللهم إنا في ساعة مباركة، وفي يوم مبارك، وفي جمع مبارك، وننتظر فريضة من فرائضك. اللهم ازرع في قلوبنا الخوف الشديد منك يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، وارزقنا الخشية والوجل والإشفاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، وصف الله خلاصة أوليائه ونخبة أصفيائه فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اضطربت وجالت وخافت ووجلت منذ أن يذكر الله، تذكروا العظمة، تذكروا الحقوق، تذكروا الخذلان، تذكروا العصمة، تذكروا الحجاب، تذكروا المكر، تذكروا النار، تذكروا كل شيء. وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. وقال الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات. هؤلاء فقط هم الذين سيسارعون، لأنهم خافوا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال الله جل وعلا في محكم التنزيل في السورتين اللتين تقرآن في صباح هذا اليوم في فجر الجمعة، قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت، أفلا نخاف؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا من الخشية والخوف والإنابة والوجل، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. بل وصفهم الله بوصف آخر من آثار الخوف: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والله إن الخائف لا يسترخي في منامه ولا يكثر من كلامه ولا يكثر من الفضول، يخاف البيات. تتجافى جنوبهم، يخاف من ملك الموت الذي وكل به أن يبيته في فراشه ثم إلى ربكم ترجعون. فأنت تراه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله في السورة الأخرى سورة الإنسان: يوفون بالنذر، يقومون بالواجبات، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن ما الذي حملكم؟ لا جزاء ولا شكور؟ إنا نخاف، نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وهذا الخوف سبب لهم شحوبا في الوجه وصفرة ووجلا واضطرابا في القلب، فبما كافأهم الله يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم، استقبلهم، ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجوه بدل تلك الصفرة التي كانت من الخوف وذلك الشحوب، وسرورا في القلوب لا ينقطع بدل ذلك الوجل والاضطراب والخوف الذي كان ملازما لهم في الحياة. إن ربنا لشكور. ولقاهم، استقبلهم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا، وعلى خشونة الصبر وحدته، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، نعومة بدل الخشونة، لأن الصبر مر خشن، جنة وحريرة. إلى أن قال: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وصفه الله بثلاثة أوصاف في سورة الإنسان نسمعها كل جمعة. قال الله عن نبيه: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقال عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ولا أدري هل أصابني النور الأول أو لم يصبني، فإن كان لم يصبني فقد أعمل بعمل أهل الجنة، حتى إذا لم يبق بيني وبينها إلا ذراع سبق في علم الله وعدله، فعملت بعمل أهل النار فكنت من أهلها. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقال الله: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، فمن لم يقم أمر الله فليس على شيء. وقال الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم القيامة طلعت مفاجآت لم تكن في الحسبان ولا طريق إلى الوراء. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فيا عباد الله، خافوا الله، سلوا الله الخوف، فإن الخوف في يده، ولا ينال ما في يده إلا بدعائه. فإن الخوف إذا وقر في القلوب تغيرت الدنيا بأسرها، تغيرت الاهتمامات والوجه والكلام والعزم والقلب والروح، كل شيء يتغير. سألوا الله الخوف، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللهم ارزقنا الخوف منك، اللهم املأ قلوبنا بمخافتك وبخشيتك، واجعلنا من الذين إذا ذكرت وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اللهم اجعلنا من المنتفعين بالقرآن الذين قلت فيهم فذكر بالقرآن من يخاف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقلت وأنذر به الذين يخافون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.